والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. فصل. بس الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: وأما تمثيل الممثل فظاهر، ومن قال صفاته كصفات خلقه قد مثل وشبه، وأما تعطيله كيف يكون الممثل معطلا فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل. عطل النص عندما زعم أن سمعه كسمع المخلوق مثلا، عطل النص الذي دل على السمع الذي يليق بالله تعالى، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، لكن بزعمه أنه لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، فشبه سمع الله بسمع المخلوق مثلا، بذلك يعتبر عطل النص الذي دل على سمع يليق بالله تعالى، وقس على السمع سائر الصفات. الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، عطل النص عن المعنى المراد الذي يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على نفي المماثلة، عطل هذه النصوص. الوجه الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. إذا زعم إن جميع هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، بذلك يعتبر أنه عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله، الكمال الواجب له، لأن الكمال الواجب لله تعالى مختص به، له الكمال المطلق. إذا شبه صفات الله بصفات خلقه يعتبر عطل رب العالمين عن الكمال الواجب الذي يليق بالله تعالى. نعم. فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن صرف لها أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها النصوص، يعني

أما الجواب المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها لنصوص الصفات صرف عن ظاهرها، عدم التسليم على أن السلف وقعوا في هذا التأويل وأنهم صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها لا نسلم، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه، ما يتبادر من الكلام من المعنى يتبادر من الوضع، من وضع الكلمة، وهذا الذي يتبادر يختلف بحسب السياق، سياق الكلام الذي سيق من أجله، ويختلف بحسب ما يضاف إليه، ما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل، يظهر معناها معنى الكلمات ومعنى الجمل، ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يفهم ذلك من يفهم اللغة العربية في مفرداتها وفي جملها حتى في حروفها. لذلك آفة هؤلاء في الغالب الكثير العجمة، قد تكون فيهم عجمة تحول بينهم وبين ما يتبادر من تركيب الكلام العربي، وقد تكون الآفة التقليد وعدم تحكيم العقل. لو حكم الإنسان عقله مع الفهم، مع فهمه للغة العربية، لا يقع في مثل هذا الذي وقع فيه هذا المتهم. قلت فيما تقدم هذه المعاني إذا أردتم أن تطلعوا عليها مفصلة ارجعوا إلى كتاب ذات التعارض في المجلد الأول والثاني والثالث بعد تتبع الفهارس، وكذلك منهاج السنة، وبعد المجلدات من مجموع ابن القاسم. هذه هي المراجع التي استقى منها المؤلف، ينبغي لكبار طلبة العلم الجامعيين ومن فوق المرحلة الجامعية ألا يقتصروا على مثل هذه الملخصات، بل عليهم أن يرجعوا إلى هذه المراجع، والمراجع موجودة بحمد الله. هذا الجواب الأول، الجواب المجمل عدم التسليم، أننا لا نسلم. ثانيهما، الجواب المجمل يتلخص في شيئين: الشيء الأول عدم التسليم، الأمر الثاني من الجواب المجمل أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الجواب المجمل في النفس منه شيء، لذلك تنتبهون. فقد نختلف مع المؤلف في هذه النقطة، فإذا ما وصلنا إلى النتيجة لا بد من الرجوع إلى المؤلف بالنسبة للأمر الثاني في الجواب المجمل. نعود مرة أخرى فنقول ثانيهما، ثاني الشيئين. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما هذا مسلم عدم التسليم، وثانيهما أننا لو سلمنا جدلا أن تفسيرهم صرف لها، صرف للنصوص عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. هذا التنازل يحتاج منا أمثلة. أين المثال الذي صرف فيه السلف بعد النصوص عن ظاهرها لدليل من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا؟ أين الأمثلة على هذا؟ القاعدة لا بد لها من أمثلة، والمؤلف ذكر هذا الكلام إجمالا ولم يأتي بالمثال، والكلام يحتاج إلى تثبت. وهذه القاعدة إلى إثباتها وتحقيقها بالأمثلة، الأمثلة هي التي توضح. أما لو قلنا، لو سلمنا أن في تفسير السلف صرف للنصوص عن ظاهرها، لكن لم يكن ذلك بهوى، وإنما كان ذلك بدليل من الكتاب والسنة، ذلك الدليل قد يكون متصلا بالنص وقد يكون منفصلا. هذا الكلام لو دعم بالأمثلة لمشى، ولكن أنا لا أملك الأمثلة ولم أطلع على الأمثلة ولم يذكر المؤلف الأمثلة على ذلك. إذن فتوضع هنا استفهامات، فيعرض الموضوع على المؤلف، صاحب الدار أدرى بما في الدار. إذا كان فيكم أحد فتح الله عليه يذكر لنا أمثلة لذلك فليتفضل. نعم، أبدا ليس في المعية صرف، سيأتي فهو يفصل في المعية ما لم يفصل غيره، ويثبت المؤلف إن المعية ليس فيها صرف عن ظاهرها. وأنا تتبعت كلام المؤلف من هنا إلى آخر الكلام، إلى آخر الكتاب، لعثر على مثال لهذه القاعدة ولم أجد. لذلك لا نضيع الوقت، نترك هكذا إلا إذا فتح الله عليكم أو على بعضكم وذكرتمونا بالأمثلة. والعلم والفهم ليس وقفا على أحد، قد يفتح الله على طالب علم صغير ما لا يوجد لدى من يقال له شيخ، كما يقال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وهذا مسلم. وإن لم تسعفونا الآن أنتم بالأمثلة التي يفتح الله بها عليكم، فلنؤجل المسألة حتى تعرض على الشيخ، على المؤلف. وأنا لا أستحسن حتى مثل هذا التنازل، لأننا اتفقنا أن من قواعد السلف رفض التأويل مطلقا، من القواعد التي سجلناها رفض التأويل مطلقا، أننا لا نسلم للتأويل أبدا. إذا لم نجد لذلك مثالا، لماذا نقعد قاعدة؟ إذا قعدنا قاعدة لابد أن ندعم بالأمثلة. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، هذا النص نذكر أمثلة وردا عليه. قال المؤلف فلنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي الإمام المعروف عن بعض الحنبلية. الناس تقول الحنابلة النسبة الصحيحة الحنبلية، ويقولون الأحناف النسبة الصحيحة الحنفية، الحنبلية والحنفية. عن بعض الحنفية، عن بعض الحنبلية، في وقت من الأوقات كلمة الحنبلية تطلق على أتباع السلف، وهم الذين يمثلون السلف تابعين لإمامهم. ولذلك قد يطلق على إنسان مثبت للصفات ومتمسك إنه حنبلي وإن لم يكن حنبليا في المذهب. وكلمة الحنبلية ربما يطلقون على الإنسان المتشدد في بعض المناطق، إذا تشددت والتزمت يقول كأنك حنبلي، كما يقول المكريزي الحنبلية هم الذين بقوا على هذا المنهج بعد فتنة المأمون، لذلك عرفوا بهذا اللقب بأنهم يمثلون السلف. قال أبو حامد أنه قال إن أحمد لم يتأول، يعني بعد الحنبلية لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ادعى أبو حامد أنه علم من بعد الحنبلية إن الإمام أحمد تأول هذه النصوص الثلاثة. نقل هذا الكلام شيخ الإسلام في المجلد الخامس الذي فيه الفتوى الحموية، وقال هذه الحكاية كذب عن أحمد، وهو كذب على أحمد، وهو خير من يرجع إليه في مثل هذا لمعرفة ما قال الإمام أحمد، ولمعرفة مذهب أحمد، ولمعرفة عقيدة أحمد. كذب الإمام شيخ الإسلام هذه الحكاية. المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه: الحديث باطل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن حكم عليه بالبطلان ابن الجوزي وابن العربي. فطبعا طلاب العلم يفرقون بين ابن العربي وبين ابن عربي. ابن العربي المعرف هذا إمام من أهل السنة، مالكي المذهب معروف، وأما ابن عربي ذلك رئيس وحدة الوجود، ابن عربي الطائي الذي عندنا ابن العربي. قال ابن العربي: حديث باطل لا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، إذن الحديث باطل. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. قال المؤلف: لا حاجة للخوض في معنى هذا الحديث لكونه باطلا، وفي إمكان أن يكتفي بهذا المقدار، ولكنه ذكر كلاما ينسب إلى ابن عباس. مع محاولة شيخ الإسلام تفسير ذلك الكلام، وفي ذلك مصلحة، لأنك لو حكمت على الحديث بأنه باطل ولم تطلع على الأثر أو على توجيه الأثر، ربما تفاجأ من الخصم يوما ما فتحرج. وكونك تقف من الآن على هذا الأثر عن ابن عباس وتعرف توجيه شيخ الإسلام فيه خير كثير. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، انتبهوا لهذا القيد، ليس يمين الله مطلقا ولكن يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، لم يصافح الله ولم يقبل يمين الله، لكن يشبه أو يشبه بمن صافح الله وقبل يمين الله. أولا نحن نثبت جميعا لله يد، ونثبت له أن يده يمين وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إذن لا نستغرب إثبات اليد ولا نستغرب إثبات أنها اليمين، وهذا شيء مسلم. يقول المؤلف أو يقول شيخ الإسلام: ومن تدبر اللفظ المنقول عن ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، لم يقل يمين الله فأطلق، ولكن قال يمين الله في الأرض أي يطلق على الحجر الأسود أنه يمين الله في الأرض. وحكم وحكم اللفظ المقيد كهذا يخالف حكم اللفظ المطلق. لو قال يمين الله فأطلق له حكم، وإذا قال يمين الله في الأرض له حكم آخر. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ويقول: وهذا صريح في أن المصافح للحجر الأسود لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله ولا يقال إنه صافح الله أو قبل يمين الله، شبه بمن صافح الله وقبل يمينه. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. وبعد، إن استطعت أن تتصور وتهضم هذا المعنى فذاك، وإلا فقل إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيعه، قل إن الحديث باطل واستريح وكفى. المثال الثاني، قال المؤلف حفظ الله تعالى: المثال الثاني ولوغ العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. وهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر، ويقال بدر بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. نعم. المثال الثاني: إذا حكمنا على الحديث الأول بأنه باطل وعلى فرد ثبوت عن ابن عباس المعنى ما سمعتم، إنما قيل فيه يمين الله في الأرض ولم يطلق يمين الله، فرق بين اللفظ المقيد واللفظ المطلق، هذا بالاختصار. المثال الثاني: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يعني الخصم ادعى إن الإمام أحمد أول هذا الحديث كما أول الحديث الأول. الحديث الأول لا يحتاج إلى التأويل لأنه باطل وانتهى. الحديث الثاني صحيح، رواه ستة من الصحابة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، ونواس بن سمعان. هؤلاء كلهم رووا أحاديث الأصابع، وأهل السنة لا يستشكلون، الذين يثبتون لله تعالى يدا تليق به ووجها يليق به ويثبتون له قدمين يثبتون له الأصابع، لأن القاعدة عندنا الثبوت الورود، وردت النصوص وصحت نثبت، وبعد الإثبات الأسس التي تقدم أن أخذناها أولا الإثبات، وثانيا عدم المبالغة في الإثبات إلى درجة التشبيه والتمثيل، إثبات بلا تشبيه. الأمر الثالث عدم محاولة إدراك الحقيقة، قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، لا ندرك حقيقة هذه الأصابع ولكن نثبتها إيمانا بالله الذي أمرنا بتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقا لرسول الله، لا إشكال بين أهل السنة في ذلك. العبادلة كم؟ أبو هريرة سجلته؟ نعم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، إيه، عبد الله بن مسعود. نعم، عبد الله بن مسعود. للتأكد ترجعوا إلى الصفات الإلهية في المكتبة موجودة عندكم، في مكتبة الحرم أو غيرها، وعند طلاب الدراسات العليا. قال المؤلف: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي يتبادر إثبات الأصابع، وليس من ظاهر الحديث التكييف، مجرد إثبات الأصابع، ولا يلزم من إثبات الأصابع لوازم أصابع المخلوق، لأن القاعدة عندنا لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، لأن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذات الخالق، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة من الصفات التي انفردت بها السنة، اليد ثبتت بالكتاب والسنة، ولكن الأصابع من الصفات التي انفردت بها السنة، ولذلك ينفرد أهل السنة بإثباتها، لأن أهل السنة لا يفرقون بين الكتاب والسنة كما تقدم في القواعد التي أخذناها. من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب عدم التفريق بين الكتاب والسنة. ثم في السنة لا يشترطون إلا الثبوت، لا يشترطون التواتر، بل يشترطون الثبوت. هذه السنة ثبتت، فإذا وجب إثبات ما أثبتت هذه السنة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفراد السنة بإثبات بعض الصفات لا غرابة عندنا في ذلك، بل صفات كثيرة لم يأتي ذكرها في الكتاب فوردت بالسنة، وأجمع السلف من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين على إثباتها، ولم يفرقوا بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالكتاب والسنة معا، وبين ما ثبت بالسنة وحدها لم يفرقوا، ونحن لا نفرق، لأننا سلفيون وهم سلفنا ونحن سلفيون، أي متبعون لهم، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. نعم نعم، القدم ثابت والفرح ثابت بسنة، والضحك ثابت والعجب ثابت، صفات كثيرة ثبتت بالسنة، لا فرق عندنا بينها وبين ما ثبت بالكتاب، بالكتاب والسنة معا أو بالكتاب وحده. وبعد فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا في بعض ملاحظات. كان الفرق بين عبد العزيز المكي الذي يدافع عن منهج السلف وبين بشر المريسي، وكان إن صح التعبير يدير الجلسة المأمون، لأن المأمون خليفة وداعية، داعية إلى التعطيل، إلى منهج الاعتزال. وهنا عبارة تقول: ثم أقبل المأمون علي، يعني عبد العزيز يقول، وقال: يا عبد العزيز، إن الله عالم؟ قلت: نعم. نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله علما؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن الله سميع بصير؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فتقول إن لله سمعا وبصرا؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين. هذه النقطة. كون عبد العزيز بالنسبة للسمع والبصر يقول لا، هذا خطأ تدركونه أنتم أنفسكم، لأننا فيما درسنا في قواعد الأسماء أن اسم الله تعالى يدل كم دلالة؟ اسم الله السميع يدل على الذات وعلى السمع، واسم الله البصير يدل على الذات وعلى البصر، واسم الله العليم، وهكذا. عند أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي يمثله عبد العزيز في هذا الحوار، لا يفرقون بين صفات الله تعالى، هذه كلها من الصفات الذاتية، بل هم لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الخبرية المحضة، وبين الصفات السمعية العقلية، لا يفرقون، بل الباب عندهم واحد، يسوقون الصفات سوقا واحدا. هذا الكلام إما تصحيف وخطأ غير معمد أو دس، وعلى كل لا يصح من عبد العزيز هذا الكلام. ممكن كما قال بعض الحضور الرجوع إلى النسخ القديمة غير هذه الطبعة، بل إلى المخطوطات إذا أردتم أن تحققوا المسألة، لكن ذلك كله من باب ليطمئن قلبي. أما من حيث كون هذا خطأ، هذا 100% خطأ، ليس كلام عبد العزيز، إما إنه قيل على لسانه أو صحف الكلام أو دست العبارة، ليس من طريقة السلف الصالح التي كان يدافع عنها عبد العزيز التفريق بين العلم وبين السمع والبصر، وهذا الكلام غير صحيح. كنا تكلمنا في موضوع صفة الرحمة بالنسبة للأشاعرة، قلنا الأشاعرة ينفون الرحمة، هو الأصح، حتى لا نكون مبالغين، يؤولون صفة الرحمة، لكن ذلك التأويل يؤول إلى النفي، إلى نفي صفة الرحمة وإثبات لازمها، اللازم الإنعام أو إرادة الإنعام، هذه طريقتهم. أما الرحمة فلا يثبتونها على ظاهرها، بل يؤولونها إما بالفعل وهو الإنعام أو بإرادة الإنعام، بهذه المناسبة سأل سائل: هل يثبتون بأن الله رحمن رحيم؟ اسم الله الرحمن الرحيم يثبتون؟ نعم يثبتون، يثبتون ويتناقضون، والتناقض صفة لازمة لكل من أعرض عن الكتاب والسنة، ولا محيص لهم أبدا. كل من لم يتقيد بالكتاب والسنة لابد أن يقع في التناقض. الأشاعرة ما هذا التأويل الذي يؤدي إلى نفي صفة الرحمة؟ يثبتون بأن الله رحمن رحيم، فيقولون نحن لم ننفي الرحمة وإنما أولنا تأويلا، ولكن التأويل كما درستم كما علمنا جميعا يؤدي إلى نفي هذه الصفة مع إثبات لازمها أو أثرها، وهذا خطأ. وعلى كل لا نتهمهم، لأن هذا منصوص عليه في كتبهم، إثبات اسم الرحمن الرحيم مع نفي أو تأويل صفة الرحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة يثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماثلة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماثة ولا حلول. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثال الثالث من الأمثلة التي ادعي فيها أن الإمام أحمد أولها، وأثبت شيخ الإسلام أن هذا التأويل لم يثبت عن الإمام أحمد. المثال الثاني من تلك الأمثلة: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولفظة إصبع فيها عشر لغات عندكم في الهامش، لا حاجة للوقوف عندها. فالجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخر ما قرأ في الليلة البارحة. أما درس الليلة: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث إلى آخره. توقف المعطلة أو استغراب المعطلة لهذا الحديث من جهتين: أولا إثبات الأصابع في زعمهم إثبات لله سبحانه وتعالى الأجزاء والأبعاد والأطراف، تشبيها منهم لأصابع الرحمن بأصابعهم، هذا هو الأساس في التأويل. إن إثبات الأسابع يؤدي إلى تشبيه صفة الرب سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، لأنهم في زعمهم لا يتصورون الأسابع إلا كما يتصورون في المخلوق في أيديهم، شبهوا هذا التشبيه. الأمر الثاني، كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ أرادوا أن يكيفوا فلم يستطيعوا أن يعرفوا هذه الكيفية، وأدى هذان الأمران، أي تشبيه الأصابع بأصابع المخلوق ومحاولة التكييف والعجز عن الكيفية، هذان هما اللذان أديا إلى هذا التحريف، وسموا تأويلا قالوا لا بد من التأويل. ما هو التأويل؟ قالوا بمعنى القدرة. وإنما جمعت الأصابع مبالغة، أو شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى تحمل كما تحمل الأصابع، تكلفوا تكلفا شينا جدا في تأويل الأصابع. وبالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أو ببعض للحديث روايتان، إحدى الروايتين فيها حبر من علماء اليهود هو السبب في إيراد هذا الحديث بالاختصار، وقالوا هذه عقيدة يهودية دخلت على المسلمين، فأرادوا أن يطعنوا في أصل الحديث مع ثبوته في الصحيحين، ودافع الحافظ بن حجر عن هذا الزعم ورد بأن ذلك يؤدي إلى طعن الصحابة مع عدالتهم بالإجماع، وتكلفوا كثيرا في تأويل هذا الحديث ولم يستطيعوا تأويلا معقولا حتى في زعمهم، فردوا الحديث بهذين السببين. وأهل السنة لا إشكال عندهم في إثبات الأصابع، كما لم يستشكلوا إثبات اليدين والوجه، كذلك مسألة كون الأصابع كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما يليق بالله سبحانه وتعالى دون بحث عن الكيفية وعن المماسة وعدم المماسة، هذا لا يبحث، وإنما يقال كما يليق بالله سبحانه وتعالى ويكتفى بذلك، هذه هي الطريقة السليمة. المثال الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذه قطعة من حديث طويل. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، حديث صحيح ثابت، وبين درجة الحديث غير واحد من أهل العلم، إنه ثابت، ولفظ الحديث هكذا: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وهذا من الأمور الغيبية التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها فأخبر قبل أن تقع، فوقعت أيام الردة، في حروب الردة نفس الله عن المؤمنين برجال من اليمن الذين جاءوا فقاتلوا أهل الردة كما قال شيخ الإسلام، الذي جعل القوم يحاولوا أن يردوا هذا الحديث ظنا منهم أن النفس، أو ربما قرأوا النفس بالنفس، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فظنوا أن النفس بمعنى النفس، وعدوا الحديث من نصوص الصفات، وهذا الحديث بعيد من أن يكون من نصوص الصفات، لا علاقة لهذا الحديث بنصوص الصفات، إنما النفس مصدر، اسم مصدر من نفس، من نفس كربة، نفس المصدر تنفيذ، فعل تفعيل كفرح تفريح، واسم المصدر نفس، كما أن اسم المصدر في فرح فرح، وفي فرج فرج، عفوا في فرج فرج ليس تفريج، التفريج مصدر، فرج تفريجا وفرج فرجا، نفس تنفيسا ونفس نفسا. إذن الحديث لا علاقة له بنصوص الصفات حتى يردوا وحتى يزعموا بأن الإمام أحمد أول الحديث، والحديث معناه ظاهر وليس من نصوص الصفات. نعم. اقضي هذا الكلام فيه. المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير القصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدى بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى أين يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. المثال الرابع زعم المعطلون لأن أتباع السلف أحيانا يؤولون، وجعلوا من الأمثلة مثل هذه الآية ثم استوى إلى السماء، ويقول المؤلف الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، القولان تفسير وبيان وليس فيهما تأويل الذي هو بمعنى التحريف. ولعلنا ذكرنا فيما تقدم إن التأويل عند المفسرين بمعنى التفسير، وأما التأويل الذي بمعنى التحريف حمل اللفظ على المعنى المرجوح لقرينة تقترن، هذا أسلوب جديد لأهل الكلام. وإلا التفسير في الأصل إما حقائق تؤول إليه الأمور كالحقائق التي في الجنة، نعيم الجنة تأويل نعيم الجنة لا يعرف إلا بالوصول إلى تلك الحقائق والأعيان، وليس هذا هو المراد هنا. والتأويل الذي بمعنى التعريف بمعنى التحريف غير وارد لأنه لا أصل له في اللغة، وإنما أحدثه المتكلمون وعانهم عليه قوم آخرون من الذين تعلموا اللغة ولكن لم يوفقوا في استعمال اللغة في مظانها كالزمخشري. والتأويل الصحيح إذا ذكر عند المفسرين بمعنى البيان، وما سيأتي الآن في معنى استوى إذا تعدى بإلى وإذا تعدى بعلى معناه التفسير والبيان ليس هو التحريف. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فسر المفسرون هذه الآية بتفسيرين، منهم من فسر بعلى جعل إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى تماما بمعنى العلو والارتفاع والصعود، وهذا ليس بتحريف ولا هو بصرف عن الظاهر. لو فسر حرف جر بحرف جر هذا أسلوب عربي، فسيروا في الأرض، في هنا بمعنى على بإجماع المفسرين، وليس ذلك صرفا ولا تأويلا وإنما هو تفسير. الحروف تتناوب، لو فسرت إلى هنا بعلى ثم استوى إلى السماء بمعنى على السماء لتتحد الآيات كلها بمعنى الصعود والعلو والارتفاع ليس في ذلك تحريف ولا صرف عن الظاهر. منهم من فسر بهذا المعنى فيكون الفعل بمعنى على، ومنهم من فسر بالقصد، قالوا الفعل استوى إلى تعدى بعلى معناه العلو، الرحمن على العرش استوى أي على فوق العرش، وهو فوق العرش بمعنى العلو والفوقية. وإذا تعدى الفعل بألا بمعنى القصد التام ثم استوى إلى السماء قصد قصدا تاما إلى السماء لخلقها وإيجادها، هذا معنى وذاك معنى، كلاهما تفسير وبيان ليس فيهما تأويل ولا تحريف، تأويل الذي بمعنى التحريف والصرف. ويرى المؤلف إن في المسألة تضمين، فيما أفهم أنا المسألة ليست تضمين، لأن التضمين إعطاء فعل معنى فعل آخر بدون حرف جر، والذي غير المعنى هنا وجود حرف الجر، الذي غير معنى استوى إلى السماء فجعل بمعنى العلو والارتفاع والصعود تفسير إلى بعلى، والذي جعل الفعل أو أبقى الفعل على معنى القصد إبقاء إلى على بابها. إذن الكلام كله في حروف الجر لا في الفعل، الفعل إنما يختلف معناه باختلاف ما يتعدى به، إن تعدى بعلى له معنى وإن تعدى بإلى له معنى، هذا الذي غير والذي يظهر لي ليس هنا تضمين، وعلى كل القلف لفظي ليس بجوهري. نعم. المثال الخامس والسادس. قال المؤلف حفظه الله تعالى، المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد هو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع مخلوقات فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر بكل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. المثال الخامس والسادس، هذا المبحث الذي ندخل فيه الآن يعتبر من أهم مباحث هذا الكتاب، بل من أهم المباحث في مبحث الأسماء والصفات، لأن ارتباك الناس في مسألة المعية والفوقية والتوفيق بين المعية والفوقية، بحيث تكون الفوقية حقيقية والمعية حقيقية، مسألة صعبة. ظل فيها خلق كثير وتردد فيها خلق كثير، واعتنى المؤلف بهذه المسألة عناية يستحقه الموضوع. لذلك فلننتبه في إثبات معية حقيقية ومعرفة كونها حقيقية، وإثبات فوقية حقيقية، وأن المعنى معنى المعية الحقيقية لا يستلزم المخالطة الذاتية. وأما فوقية الله تعالى إنما هي بذاته، والمعية ليست بالذات. هذه هي النقطة التي بحث فيها المؤلف. ومصدر هذا البحث أو يدور هذا البحث على آية سورة الحديد وسورة المجادلة، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة أولا، وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان وفي أي حالة وفي أي لحظة وفي أي شيء هو معكم. وقولي في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، مع المتناجين، أينما كانوا، كالتي قبلها تماما، معية عامة. المعية البحث يبدأ في هذا البحث، في هذا المبحث، في تحقيق معنى لفظة مع. هذه اللفظة ماذا تفيد؟ لفظة مع تفيد مطلق المصاحبة أو مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة، لا تفيد أكثر من هذا في اللغة. ثم لها أحكام ولها مقتضيات. أحكام المعية ومقتضى المعية يختلف باختلاف المقام وباختلاف الأحوال. وليس من معنى مع المخالطة الذاتية التي فهمها المعطلون، فوقعوا في التشبيه ثم فروا إلى التحريف والتعطيل. أعود فأقول: ليس من معاني مع المخالطة والممازجة الذاتية التي فهمها المعطلون من هاتين الآيتين وغيرهما، ثم زعموا إنهم يضطرون إلى التأويل أي التحريف، وإلى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل عقلي يحيل المشابهة، لأن إبقاء المعنى الظاهر يؤدي إلى المشابهة. هذه خلاصة شبهتي. نقرأ كلام المؤلف الآن. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، أي أن الله سبحانه وتعالى معنا ومع جميع خلقه حقيقة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وجميع معاني الربوبية. ولا يلزم من ذلك، بل ليس من معنى ذلك، المخالطة الذاتية. مستحيل أن يكون الله مع خلقه في أرضهم أو في سمائهم أن يكون مختلطا بهم، مختلطا بالإنس، مختلطا بالجن، مختلطا بالملائكة. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، وليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا معنى الآية الذي يظهر من الوضع. ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يقول المؤلف: إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وما ظاهره؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي يقضي على الشبهة. هل يقال إن ظاهره ظاهر المعية أو ظاهر هذا الكلام وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم بذاته، يكون معهم في بيوتهم ويكون مختلطا بهم بذواتهم حيثما كانوا بذاته؟ هل هذا هو الظاهر؟ ويقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وقدرة لا يعجزه شيء من أمرهم، وسمعا محيط بهم سمعا يسمع منهم كل شيء، وبصرا وتدبيرا وسلطانا، وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه بذاته فوق جميع خلقه. هنا ينبغي التنصيص: مع علوه على خلقه في الهامش أي بذاته، مع علوه على عرشه أي بذاته فوق جميع خلقه. هذا ما صرح به علماء السلف، إن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته. قيل لبعض أهل العلم من علماء السلف: بما تعرف ربك أو بما نعرف ربنا؟ نعرفه بأنه على عرشه بائن من خلقه، إنه تعالى على عرشه بذاته بائن من خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، كون الله مختلطا بخلقه بذاته وحالا في أماكنهم لا يقتضيه سياق الكلام، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لا يدل السياق على ذلك المعنى بوجه من الوجوه. وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. سبق أن اتفقنا إن الإضافة تخصص أيما صفة أضيفت إلى الله تعالى فهي مختصة به. استواء الله هكذا بالإضافة مختص به، معية الله مختصة به، قدرة الله، نزول الله، مجيء الله، كل صفة أضيفت إلى الله مختصة به. إذا كانت المعية مختصة به، هل يليق أن يعتقد إن الله الذي شرع لنا أن نقول في كل صلاتنا الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يليق أن يقال عقلا قبل أن نقول شرعا بأن الله العظيم يكون في الأرض مختلطا بخلقه في أماكنهم؟ هل هذا يليق؟ لا، غير لائق. يقول المؤلف: لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا سماواته ولا أرضه، لا سماواته ولا أرضه، لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في الأماكن. ليس من معاني المعية التي نزل بها القرآن في اللغة العربية، ليس من معناها الاختلاط ولا من معناها المصاحبة في الأماكن، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ومطلق مقارنة ومطلق الموافقة بدون تقييد. ثم تفسر المصاحبة والموافقة والمقارنة تفسر في كل موضع بحسبه. هذا معنى لفظة المع ومعنى المعية في اللغة. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجهين. إذا تصورنا معنى لفظة مع وتصورنا المعنى معنى المعية في اللغة العربية، بقي أن نفهم تفسير معية الله تعالى لخلقه مما يقتضي الحلول والاختلاط إنه باطل من وجوه. الوجه الأول، نعم، الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين لم يفسروا بالحلول والاختلاط، بل كانوا مجمعين على إنكار ذلك وإثبات علو الله تعالى. ولو فسر لو فسرت المعية بالاختلاط لثبت ولو من شخص واحد من فرد واحد من السلف. الثابت منهم الإنكار، لم يثبت شيء من السلف، إذن يعتبر نفي وإنكار الاختلاط والحلول مسألة إجماعية بين سلف هذه الأمة. وإنما حدث هذا المعنى بعد نشأة علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في العهد العباسي، وقبل ذلك المسلمون لا يعرفون شيئا من هذا الكلام. الوجه الثاني أن تفسير المعية بالاختلاط والحلول مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الكتاب والسنة يأتي سرد آيات وأحاديث تدل على علو الله تعالى، والعقل واضح، ما من عاقل يعقل ويريد أن يدعو الله تعالى إلا هداه عقله إلى طلب الله تعالى في العلو فيقول اللهم اغفر لي. عقله الذي دله على وجود الله تعالى وقدرته دله على أنه إنما يدعى من فوق لا من أسفل، ولا عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلف ظهره من الجهات، وإنما كل عاقل يطلب ربه من فوق ويشير إليه يشير إشارة حسية تدل على أنه مشدود إلى فوق قبل أن يقرأ في كتب الأشاعرة التي أفسدت فطر كثير من الشباب. الفطرة كذلك، دليل الفطرة أوضح دليل للفطرة قصة الجارية التي ذكرناها غير مرة ولا نزال نكرر، إذ لا يوجد دليل أوضح على دليل الفطرة مثل تلك القصة. جارية عامية جاهلة راعية الغنم تسأل أين الله فتقول في السماء. من أين تعلمت؟ دليل الفطرة، لأن فطرتها لم تتغير ولم تتلوث، باقية في البادية وحدها، ما اختلطت بأهل الكلام والفلاسفة الذين يفسدون الفطر. إجماع السلف، أما إجماع السلف في مسألة العلو، روى هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، والإمام الأوزاعي يكفي ما قاله الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كما يعلم طلاب العلم من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين، من أقران مالك، هو في الشام كمالك في الحجاز تماما. وهذا الإمام يقول: كنا والتابعون متوافرون. جملة والتابعون متوافرون اجعل بين شرطتين، أهم شيء في العبارة. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. لماذا قال والتابعون متوافرون؟ لئلا يقال إن هذه عقيدة وفهم تجدد في عهد تابع التابعين. كان سلفنا اللاهق منهم يقتدي بالسابق ويستشهد بالسابق ويتأسى بالسابق. تابع التابعون حتى الأئمة، أئمة كبار كالأوزاعي ومالك والليث والثوري، هؤلاء الأئمة في عهد تابع التابعين يقال لهم أئمة الدنيا، هكذا يقول شيخ الإسلام. هؤلاء الأربعة يعتبرون في عهد تابع التابعين أئمة الدنيا. كيف ذلك؟ الإمام مالك بالنسبة لأهل الحجاز هو إمامهم الوحيد، والأوزاعي بالشام كذلك، والليث بن سعد بمصر كذلك، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء يستشهدون بكلام التابعين، والتابعون يستشهدون بكلام الصحابة. إن اللاهق منهم يتأسى بالسابق، كلهم يأخذون من معين واحد، لذلك لم يختلفوا، لم يقع بينهم أي اختلاف. هكذا يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، إلى آخر الأثر ذكره شيخ الإسلام في الحموية، وموجود عندكم في المراجع التي لديكم. وهذا يدل على إجماع التابعين، على إجماع تابع التابعين، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع الصحابة، لأن التابعين أخذوا من الصحابة. وكان زينب رضي الله عنها تقول مفتخرة ومعتزة بزواج الله إياها، تقول لأمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا كلام الصحابة، وذاك كلام تابع التابعين المسند إلى التابعين. انعقد إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين على اعتقاد علو الله تعالى واستوائه على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعل، علو خاص غير العلو العام، والعلو العام صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط، كما لم يزل عليما حكيما سميعا بصيرا سبحانه. إذن القول بأنه معنا في الأرض وفي كل مكان وفي كل شيء ينافي علو الله تعالى وما ينافي صفة الكمال فهو باطل، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، أي بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى. يريد أن يقول المؤلف استدل بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى، استدل بهذه الأدلة على بطلان الحلول والاختلاط، لأنه ضد منافي. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وربما يستحي الإنسان من ذكرها. إذا قال الإنسان الله في كل مكان، هناك أماكن يخجل الإنسان من ذكرها مع اسم الله تعالى أن يكون الله فيها. كيف يقول عاقل يعقل ما يقول أن يقول إن الله في كل مكان؟ تذكر الأماكن، هناك أماكن شريفة وأماكن لا تذكر، وأنت أدخلت إذا قلت الله في كل مكان أو في كل شيء هذا لا يليق، يتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدره ومع معرفته سبحانه. هؤلاء لم يعرفوا الله، ولا يمكن نكتفي بهذا المقدار بالنسبة لتكرير الدرس، فنجيب على بعض الملاحظات لا الأسئلة. الملاحظة الأولى، كنا تكلمنا البارحة حول كتاب الحيدة، الملاحظة التي جاءت في كتاب الحيدة بعد تتبع كلام أهل العلم، نسبة كتاب الحيدة إلى عبد العزيز المكي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت ولكن بدون ذكر دليل كالخطيب البغدادي الذي قال إنه قدم عبد العزيز أيام المأمون إلى بغداد وجرى نقاش بينه وبين بشر المريسي في مسألة القرآن، ثم قال وهو صاحب كتاب الحيدة، ولم يذكر أي دليل. وقال الذهبي عبد العزيز هو الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، والنسبة لا تصح، وكأن الكتاب وضع عليه، أي وضعه على عبد العزيز. وبالطريقة العلمية كلام الذهبي مقدم على كلام الخطيب، لأن الذهبي علم ما لم يعلم وما لم يذكر الخطيب، لأنه قال وضع عليه، لا يقول وضع عليه إلا وقد علم أمرا زائدا لم يذكره الخطيب. إذن الكتاب موضوع عليه، أي رواية، أي تمثيلية، عبارة عن تمثيلية، لكن مع ذلك اعتمده أهل العلم فاعتبروه مرجعا لهم ونقلوا منه، ونحن تابعين لهم نقلنا كلام عبد العزيز فيما كتبنا. لماذا؟ لأن كل ما فيه صحيح وموافق لمنهج السلف، فإذا وجدت نقطة أو كلام أو مسألة واحدة خالفت فيها هذه التمثيلية منهج السلف نخالف، لأن عندنا قاعدة نطبق القاعدة، إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن، والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء، إلا من باب الأسماء. نحن نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، وهذا تقدم أن درسنا هذه القاعدة.